بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 72 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما معنى قول الله تعالى، وما زلنا في ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الملائكة وهي تحتاج إلى بيان وإلى تفسير؟ قال الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ما معنى هذه الآية؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الجواب: قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين يأبون الإيمان بك وتصديقك فيما جئتهم به من عندي استنكارا لأن يبعث الله رسولا من البشر، بمعنى أن الكفار قالوا، يقولون، وهذه من شبههم، يقولوا: كيف يكون البشر يعني رسول؟ هم يقولون هذا: كيف يكون البشر رسول؟ كيف يكون بشر ومع ذلك رسول؟ هذا إنما هو استنكار وجحود. وكانت يعني لو أنهم يتأملوا في أنه ما بعث الله لنبي يعني إلى قوم، ما بعث الله إلى قوم إلا منهم وبلسانهم حتى يفهموا ما يقول، فمن الحكمة أن يبعث إلى البشر رسولا منهم ومن أنفسهم، ومن الحكمة أن يكون بلغتهم حتى يفقهوا ويفهموا ما يأتي به عن الله سبحانه وتعالى. فلو قدر أن هذا الرسول مثلا أعجمي ويبعث إلى قوم من العرب، كيف يفهمونه وهو ليس بلسانهم؟ ولو قدر العكس، أن يكون الرسول عربي ويبعث إلى قوم من العجم ليس فيهم عربي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب والعجم، لكنه بعث بين العرب، والعرب هم يفهمون هؤلاء العجم بلغتهم. فالحكمة أن يكون الرسول من بلسان قومه، وأن يكون من جنس قومه، أن يكون من جنس قومه. كيف لو بعث إلينا إلى الناس رسولا من الجن لا نراه ولا نعرف أين هو؟ فهذا سيكون فيه إشكال على الناس، ولا تقوم به الحجة، ولا يعرف الناس ما يريد منهم. فهذه حكمة الله تأبى ذلك. الله سبحانه حكيم عليم، يرسل إلى البشر رسولا منهم، من أنفسهم، من جنسهم، يرسل إليهم رسلا بألسنتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذه هي الحكمة، وهذا هو المعروف، أن الله يرسل المرسلين بلسان قومهم، وأرسلهم من جنس قومهم من البشر. فقال الله: لو أن الله أرسل إلى الملائكة، لو كان أيها الناس في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني لو كان هؤلاء الملائكة أرسل الله لهم رسولا سيكون من جنسهم، سيكون من الملائكة، لأن الملائكة إنما تراهم أمثالهم من الملائكة، ومن خصه الله من بني آدم برؤيتها، فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها. فكيف يبعث الله إليهم من الملائكة الرسل وهم لا يقدرون على رؤيتهم؟ يعني لأن هؤلاء المشركين كانوا يقولون: لماذا ما يكون الرسول من الملائكة؟ كيف سيكون الرسول من الملائكة ونحن لا نرى الملائكة على هيئتهم؟ كيف سيكون ذلك؟ ولو أنهم تمثلوا بصورة بشر لرجعنا إلى نفس الإشكال، ستنكرون وتقولون: هؤلاء ليسوا ملائكة، لأننا نعلم الناس لا يرون الملائكة إلا إذا تمثلوا على صورة بشر. فلو تمثلوا على صورة بشر وقالوا: نحن ملائكة، ستنكرون أيها المشركين وتقولون: لا، أنتم بشر. فهذه إنما هي تعجيزات من هؤلاء المشركين، وعناد وعدم استسلام. إذن يكون نظير هذه الآية وشبيه هذه الآية قول الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هذا اقتراح المشركين، يقولوا لماذا ما ينزل ملك؟ وقال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو أننا جعلنا هذا من الملائكة لجعلناه رجلا من أجل أن يرونه ويبصرونه، وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولظل عندهم نفس اللبس الذي هو يعني يقولون لماذا ما يكون من الملائكة، يعني لو نزلنا عليهم ملكا من السماء لجعلناه في صورة رجل من البشر، لأنهم لا يقدرون أن يروا الملك على صورته. فالله سبحانه وتعالى يحاججهم بهذه الأشياء ويبين شبههم. وانظروا كيف يا عباد الله، انظروا كيف بيان القرآن للشبه، بيان القرآن للشبه، لشبه هؤلاء المشركين. يبين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شبه هؤلاء المشركين، وهذا من باب البيان. يقول الله كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالبيان لا بد منه، بيان شبه أهل الباطل، شبه أهل الباطل لا بد من بيان شبههم والرد عليهم من أجل أن يستبين الحق. فلا يتساهل الإنسان في مسألة الشبه، الشبه التي الآن ينشرونها بين الناس ويشككون الناس في أمور كثيرة ويبثون الشبه. فأولا يجب عليك أن لا تفتح أذنك إلى شبه المرجفين وإلى شبه الذين هم حرب على الإسلام من العلمانيين ومن الفلاسفة ومن العقلانيين المعتزلة الجدد ومن يعني أصحاب الأهواء. لا تفتح أذنك لهذا، لأن الشبه كثيرة والشبه خطافة، ومن سمع شبهة فلينظر إلى كيف أهل العلم يواجهون هذه الشبهة وكيف يردون عليها، وما في شبهة إلا ولها رد. إنما الإنسان يؤتى على جهله، من باب أنه يجهل بهذه الأمور، إنما يحتاج أن يرجع إلى أهل العلم ويرجع إلى كتب العلم ويطلب العلم ويجتهد، يجتهد في طلب العلم حتى يبصره الله سبحانه وتعالى بهذه الشبه. فهذا الموضوع مهم، هذا من شبه المشركين، يقولون لا بد أن يكون الرسول الذي يبعث إلى الناس ملك من الملائكة، من الملائكة. ولهذا كانوا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كيف هذا رسول وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك ويكون معه نذيرا. وأساليبهم أساليب تعجيزية، إنما هي كلها عناد واستكبار، ذكرها الله عنهم في القرآن في غير ما آية، أنهم يأتون بالأشياء التعجيزية التي يعني ينكرون بها الحق ويردون بها الحق. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما سنؤمن لك إلا وتفجر الأرض ينابيع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني تسقط السماء قطعا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء، يعني تصعد أمامنا في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. انظر على كلام وأساليب تعجيزية من هؤلاء المشركين. فماذا رد الله عليهم؟ قال يا محمد قل لهم بكل سهولة وبكل يسر، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا ليس من اختصاص هذه الأشياء، أنا يعني بشر رسول من الله سبحانه وتعالى. فهذه بيان، هذا بيان للشبه التي يبثها المشركون ويبثها أعداء الإسلام. يجب أن يتصدى لها الإنسان، ويجب أن يقرأ أكثر في كتب أهل العلم، ويسأل أهل العلم عن كل ما يرد عليه من هذه الشبهات. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.